كم مرة هتقولي ولا مرة خنت كم مرة هتقولي ولا مرة طب اخرج من جواك وشوفك مرة من برا خنت كم مرة هتقولي ولا مرة خنت كم مرة هتقولي ولا مرة طب اخرج من جواك وشوفك مرة من برا انت مش قد الأمانة دي الحقيقة ما يشيلها أنا انت مش قد الأمانة دي الحقيقة ما يشيلها أنا السكوت دليل إدانة أقوى ميت مرة انت مش قد الأمانة دي الحقيقة ما يشيلها أنا انت مش قد الأمانة دي الحقيقة ما يشيلها أنا السكوت دليل إدانة أقوى ميت مرة كنت كم مرة هتقولي ولا مرة طب اخرج من جواك وشوفك مرة من برا خلصت كل الصبر كتر خيري جربت اعيش الدنيا دي من غيري وساعتها بس اتعرف ان الفرصة فاتت ومستحيل ارجع لحد مشاعره ماتت ولو كلامي كان غلط ليه انت ساكت لو انت جد كنت مخلص ليا قولها لي ريحني مرة واحدة بس وجاوب على سؤالي لو انت جد كنت مخلص ليا قولها لي ريحني مرة واحدة بس وجاوب على سؤالي هتقولي ولا مرة طب اخرج من جواك وشوفك